بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض لنا نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 37 بعد 600، ونحن ما زلنا في سياق كلام الشيخ عما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ولعلي لا أبعد بل ولا أمل إذا ذكرت أن الحديث عن الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء لا يتناول الحقائق، وإنما يتناول ما يجب أن أتعرف إليه مما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله عز وجل وأفعال الله تبارك وتعالى. ذلك أنه لا مخلوق على الإطلاق، ولا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يعلمون ذا كنه ذات الله عز وجل ولا كنه صفات الله تبارك وتعالى. يضم لهذا أن التصور العام ربما وجدناه في أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات نقصان. ومما ينبغي أيضا أن نتعرف إليه أن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. وما نثبته لله عز وجل نثبته من حيث الأدلة كما جاءت به النصوص، أو كما جاءت النصوص به وكما دل عليه هذا الكون. وما أثبتناه لله عز وجل نثبته على الوجه اللائق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا ما جئنا للتفاصيل وجدنا أن كتاب الله عز وجل وأن هذا الكون بصفحته العريضة وبمختلف ظواهره إنما دلنا على أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وصفة القدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى يتأتى بها الإيجاد والإعدام. وقل عن الإرادة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه. وهكذا فيما يتعلق بالصفات التي ذكرناها والتي جاءت بها النصوص ودل عليها هذا الكون، ما خلا ما يتعلق بالصفات التي دليلها السمعي كالسمع والبصر والكلام. وكل صفة دليلها سمعي نثبتها كما جاء بها السمع، ثم نفي الأمر حقيقتها لله تبارك وتعالى. كل هذا في دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا وجدنا أنفسنا أمام ما وجب لله عز وجل على سبيل التفصيل، وجدنا أنفسنا أمام قيام القدرة بذات الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل قدير. كلمة قدرة تدل على معنى، هذا المعنى قائم بذات الله تبارك وتعالى، يعني اتصف الله عز وجل بها. إذا نظرنا إلى ذات الله عز وجل من حيث اتصافها بالقدرة قلنا قدير. فقدير كلمة تدل، وهي من المشتقات، تدل على ذات متصفة بالقدرة. عليم كلمة تدل على ذات متصفة بالعلم. سميع ذات متصفة بالسمع، وهكذا. من هذه الحيثية وجدنا أنفسنا أمام ربنا جل جلاله قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم. إذا ما ضمننا لهذا، بل نحن بدأنا بإثبات أن الله عز وجل واجب الوجود، ليس مستحيل الوجود وليس جائز الوجود كسائر المخلوقات، وإنما هو سبحانه وتعالى واجب الوجود. الوجوب العقلي هو ما لا يتصور في العقل خلافه أو انتفاؤه، لا يقبل انتفاء بذاته. ثم ضمننا لقضية وجوب الوجود، وهذا من مقتضيات وجوب الوجود، أن وجود الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له. هذا معنى وجوب الوجود. وجوب الوجود أنه لا افتتاح لوجود الله عز وجل ولا اختتام لوجود الله تبارك وتعالى. أما ما سوى الله عز وجل مما تعلقت به قدرته سبحانه وتعالى فأوجده أخرجه لساحة الوجود، فهو من الممكنات التي لها بداية ولها نهاية. حتى لو أننا استمعنا إلى ما جاءت به النصوص من حيث خلود أهل الجنة بالجنة وجدنا أنفسنا أمام خلود مرتبط بالإرادة بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم، يعني خلود أهل الجنة بالجنة خلود ثابت نعتقده اعتقادا جازما، ولكنه ليس خلودا بالذات، خلودا بالإفاضة، يفيض الله عز وجل عليهم البقاء، فهم في قبضة الله تبارك وتعالى. حتى وجودنا الآن بعدما دخلنا في ساحة الوجود نحن نقبل أن نعدم، لكن ما دامت القدرة تمدنا بالإمداد بعد الإيجاد نحن في ساحة الوجود. لو قبض الله عز وجل عنا الإمداد بعد أن أوجدنا لما استمر لنا وجود، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الخدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. إذا نظرنا لهذه العشرين التي قسمت من قبل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وجدنا أنفسنا إذا وجب لله عز وجل هذه العشرون بالبداهة باللزوم يستحيل في حق الله عز وجل ما يقابل هذه نقائض هذه الصفات الضاد هذه الصفات. وقد ذكرنا من مجلسين أو ثلاثة أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في علم التوحيد لخطر الاعتقاد، بمعنى حيث ثبت أن الله عز وجل قدير ثبت بالدليل المتواتر من كتاب الله عز وجل وثبت بالأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وثبت بالوجود، الوجود دلنا على أن الله عز وجل قدير، وقد مر معنا إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى حيث أثبتنا القدرة بالبداهة. الله ليس بعاجز وما أنتم بمعجزين، وإنما هو إمداد من الله تبارك وتعالى أو تأجيل من الله عز وجل، من مثل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفته، ولا يعني هذا أنه إذا ترك له الحبل من أجل أن يرتع فوق هذه الأرض أنه قد انفلت من قضاء الله تبارك وتعالى، إن الله لا يملي. وهذه ما تسمى أو ما سماها أو سماها العلماء سنة الإمداد أو التأخير أو التأجيل، سنة الإمهال. الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، ربما ضاقت النفوس في أحوال وسألوا الله عز وجل التعجيل بما يرجون بما ينفس عنهم به، ولكن شأن الله عز وجل شأن آخر. يظن الكافر أنه أو الظالم أنه إذا مد له في أنفاسه وأخر أنه لصالحه، علما ليزداد إثما، بمعنى أن المنافق الآن إذا ما أخذ سنة يزداد إثمه ويحمل على كتفيه أطمانا من الأوزار، أما لو أخذ الآن لا خلص من هذه الأطمان الزائدة ليزداد إثما، يزداد التعبير القرآني تعبير عجيب حقيقة. وهذا نبه به أو نبه الله عز وجل به فيما أوحى به إلى نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرجع للأصل، قال حيث ثبت ما يجب لله انتفى ضد ما وجب لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يكتفي العلماء بدلالة الالتزام وإنما قال يجب لله القدرة ويستحيل في حق الله العجز، هكذا أتوا بيجب لله القدرة ويستحيل في حق الله العجز، علما بأن يستحيل في حق الله العجز كما قلنا من لوازم وجوب القدرة لله تبارك وتعالى. نحن وصلنا فيما يتعلق بما يستحيل في حق الله إلى ما يقابل الوحدانية، طبعا أن حتى أستطيع أن أبين ما المستحيل في حق الله عز وجل فيما يقابل الوحدانية ينبغي أن أتناول الوحدانية نفسها. نحن نعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله، ونعتقد أيضا أن صفات الله عز وجل إنما تفرد الله عز وجل به من حيث اتصافه بها ومن حيث كنهها. يمكن أن يوصف الإنسان بوصف يطلق عليه أنه قدير، الإنسان نفسه، لكن هل كون الإنسان قديرا مثل أن الله قدير؟ الفرق بين صفاتنا وصفات الله عز وجل كالفرق بين ذواتنا وذات الله تبارك وتعالى، كما أن ذات الله ليس كمثلها شيء كذلك صفات الله تبارك وتعالى. إذا نسبة الوحدانية هو لون تفصيل، وقلنا اتساع رقعة التفصيل في قاع النفس في ساحة القلب أمر مهم جدا. إذا ما انكمشت العقيدة، إذا ما تخلصت، إذا ما ظلت قائمة على المجملات، على المبهمات، على الكليات، مع ذلك أنه ليس هناك مساحة قد احتلتها العقيدة من الذات، بخلاف ما لو عندي تفاصيل كثيرة عن ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى. وكلما امتدت مساحة الوعي والعلم والفهم دل هذا على أن هذه الذات قد كونت من هذه التفصيلات. فرق كبير بين أنه علم الله، يعني علم أنه لا إله إلا الله، وبين تعال حتى نشرح ما معنى لا إله إلا الله، فرق هائل. كالفرق بين شجرة لها جذر واحد ضارب في الأرض، ما عندنا ينبغي أن يكون ضاربا في الأرض، وبين هذه الشجرة التي لها جذر وضارب في الأرض لكن لها ألف جذر قد امتدت جذورها في أعماق الأعماق الذات، فعينه تنظر بالله وأذنه تسمع بالله ولسانه ينطق بالله ويده تطش بالله تبارك وتعالى، هو يتحرك بالله عز وجل، هو يعيش حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك أن قضية التوحيد هذه من أخطر قضايا الاعتقاد، والغيرة على التوحيد غيرة ليس بعدها غيرة. أعطيك مثال واحد فقط: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ضع الآن ذنب الشرك والذنوب الأخرى، ما الذي أفادنا النص إياه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. أليس هذا من باب الغيرة على التوحيد؟ كيف يشرك مع الله تبارك وتعالى إلها آخر؟ الله عز وجل تفرد بالإيجاد والإمداد ثم يجعل مع الله عز وجل شريكا على أنه شاركه في الإيجاد أو في الإمداد، هذا يعني غير وارد على الإطلاق. ومن هنا لما كان آخر كلام المسلم أو المؤمن من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله خلاصة التوحيد. وظني أنا لولا أنه في سياق سكرات الموت لقل منه أن يشرح وهو يغادر هذه الدنيا لا إله إلا الله، ينبغي أن يشرحها أنه أنت ما فهمك لا إله إلا الله، لكن الحال لا يناسب الشرح الآن، هو يريد أن يودع، هو تطوى صفحته أو صحيفته. إذن قضية التوحيد هي من أخطر القضايا، ولذلك كلما امتدت مساحة حقائق التوحيد في الذات دل هذا على رسوخ هذه الذات في مضامير حقائق التوحيد. فيما يتعلق بالتوحيد، نعتقد وحدانية الله عز وجل في الذات. ما معنى وحدانية الله عز وجل في الذات؟ يعني ليس هناك ذات كذات الله. وحدانية الله عز وجل في الذات، ليس هناك ذات كذات الله. أي ذات؟ ما هو الذات الله؟ أكبر المخلوقات وأصغر المخلوقات، ذوات أكبر المخلوقات وأصغر المخلوقات وأوسط المخلوقات، هذه كلها لا شيء أمام ذات الله عز وجل. تفرد الله عز وجل بوحدة الذات، واحد في ذاته. الأمر الثاني: ذوات المخلوقات مبعضة مركبة معضاة، أنت مجموعة أعضاء، بل إذا جئت إلى الإلكترون نفسه والذرة وجدت أن الذرة مركبة. إذا كانت اللبنة في هذا الوجود المادي إنما هي الذرة، وإذا كانت الذرة مركبة حتى النواة، حتى مضامين النواة، المركبات من شأن هذا الوجود المركبات. أما ذات الله فليست مرتبة. ونحن لما سألناهم أنه يا أخي ألا ترون بأنه ينبغي أن نعرض عن هذا الأمر حتى ما نخطر بالبال، قل لا أنا أخطره على سبيل أن أنسيه، قل ذات الله ليست مرتبة. ولذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. والذي يولد الخاطر هنا هو قاعدة التشبيه التي تقوم عليها النفس في معارفها، ذلك أن النفس يخطر ببالها لما تسمع كلام الله عز وجل ما لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك ذات الله عز وجل ليست مركبة. لما؟ قال العلماء لأن كل مركب حاله. لما؟ قال لأن المركب مفتقر إلى أجزائه. لما؟ قال لأن المركب إنما يعبد بعضه بعضا، ينمو بالتركيب. ألا ترى معي بأن النطفة تصبح نطفة أمشاج ثم تتكاثر فإذا بها علقة فإذا بها مضغة فإذا بها عبد الكريم؟ لاحظ كيف التركيب، التركيب في الوجود كله من أول آخر. الشكل هي مركبات حقيقة، ثم لما تكبر تتناول المركبات أيضا. كل الكون مركب، مما يدل على افتقاره. كل مركب فقير، فقير إلى أجزائه. من هنا وحدانية الذات، أن الله عز وجل ليس هناك ذات كذاته، وليس الذات مركبه. فوحدانية الصفات، ليس هناك صفات لأي مخلوق كصفات الله عز وجل، هو واحد في صفاته. الكون يمكن أن نصف بعض ظواهره بقدرة، يمكن، ويمكن أن نصف بعض ظواهره بالعلم أيضا، ويمكن أن نصف بعض ظواهره بالسمع، وقل ما شئت من مثل هذا. لكن لا مقاربة على الإطلاق بين الصفات التي للعباد وصفات الله تبارك وتعالى، فهو واحد في صفاته، لا توجد صفة تشبه صفات الله تبارك وتعالى على الإطلاق كائنا من كان هذا. قلنا ولو جبريل عليه السلام، جبريل عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ ذو مرة، هو ذو مرة. جبريل عليه السلام يقتلع الأرض كلها، مو مدن صالح، يقول مدن صالح ولا مدن صالح، أي مدن صالح. ثم حدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مخلوقات من الملائكة، أذن له بأن يحدث بها لأنها فوق التخيل حقيقة. مهما مددت في الخيال ومطيت وشديت، يأتي التصوير الآن الذي أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس، حتى الناس ما تستكبر نفسها. أنا حينما أعرف بأن الملك فيه وفيه 600 جناح مثلا، والجناح ما بين المشرق والمغرب، ثم الجناح ليس كجناح الطير، أنا أول مرة أصنع جناح الطير، قلوا لا لا لا لا، الأجنحة التي نسبت الملائكة غير أجنحة الطير، أجنحة الطير هي أجنحة الطير التي نعرفها مباشرة، لكن أين أنا من السماء الدنيا فقط؟ دعك من ما وراءها وما وراءها وما وراءها وما وراءها. إذا ليس هناك صفات كصفات الله عز وجل، وحدانية الصفات أيضا، وحدانية الصفات. الله عز وجل متصف بقدرة واحدة، ليس له قدرتان، ليس له صفتان من جنس واحد، ليس له إرادتان، وليس له علمان، وإنما علم واحد وإرادة واحدة وقدرة واحدة. طيب هذا الوجود، هذه مقدورات، المقدورات لا تعد، والمرادات لا تعد، والمعلومات لا تعد، ولكن كل المعلومات ترجع إلى علم واحد، وكل المرادات ترجع إلى إرادة واحدة، وكل المقدورات ترجع إلى قدرة واحدة. هذا فيما يتعلق بوحدانية الصفات. نحن رجعنا لما يجب لله عز وجل باختصار حتى نتمكن من بيان ما يستحيل من حق الله عز وجل. بقي وحدانية الأفعال. وحدانية الأفعال هي الميدان الرائع الراقي الذي نحقق به الشهود، أو نحقق به وحدة الأفعال. وأنا ما أبعد إذا قلت إن الأمة الآن كلها من أولها إلى آخرها محتاجة إلى أن تحقق وحدة الأفعال، حذاري أن تنسب فعلا لغير الله عز وجل، وإن كان بواسطة، نعم إن كان بواسطة فهذه الواسطة هي إمداد الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، كل شيء، كل ما يصدر عن الناس إنما هو بحول الله وقوة الله تبارك وتعالى. لا أبعد إذا قلت إن ميدان التذوق المعرفي إنما هو ميدان شهود الأفعال، شهود الأفعال. هناك أثر أن المنافق إذا مرض يمرض ثم يخرج من مرضه ولا يلتفت إلى ما كان فيه على الإطلاق، مرض وبريئ، خرج من المرض انتهى الموضوع. فهو مثل الجمل يعقله أهله ثم يرسلونه فلا يدري لما عقل ولما أرسل، علما بأن نافذة المعرفة المرض مرسلة، المرض تكفير للذنب، المرض رفع الدرجات، المرض للاختبار من أجل أن نحقق الصبر، المرض قدر من أجل أن نحقق الرضا عن الله عز وجل فيه. 100,000 وجه وجه حقيقة، لا المرض وحده، وإنما كل قبض في هذا الوجود قضاء وقدر، وكل بسط في هذا الوجود قضاء وقدر. حينما نقول وحدة الأفعال يعني عبارة عن تعلقات قدرة الله عز وجل بمرادات الله تبارك وتعالى، ذلك أن ما أراده الله أزلا تبرزه قدرته أو يبرزه الله عز وجل بقدرته فيما لا يزال. نأتي الآن لوحدة الأفعال. قال العلماء ليس هناك فعل كفعل الله عز وجل. بتقول لي إنه طلعوا على القمر وعلى المريخ جيد ما عندنا مشكلة، والله لولا أن الله عز وجل سخر لنا المادة وهم قد وقفوا على وجه التسخير لما استطاعوا أن يذهبوا إلى الحمام. يلا حقيقة يعني حتى تسخر الطريق، لولا أن الله عز وجل سخر الجو لما صلق الطائرة، لولا أن الله. ثم هذا من البدهيات الإيمانية، ألم يسخر الله عز وجل لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ كله مسخر، بقي الاكتشاف، وليس وراء الاكتشاف إلا الوقوف والاستفادة. اكتشفنا فاستفدنا، ما زال هناك غوامض فيما سخر لنا، ما زال هناك مجاهيل، والعلماء جزاهم الله خيرا إذا كانوا مسلمين وقد أثابهم الله عز وجل في هذه الدنيا قبل أن يرحلوا إن لم يكونوا مسلمين، ذلك أن من يعمل لهذه الدنيا يأخذ جزاءه جائزة نوبل في هذه الدنيا، ومن عمل للآخرة يكون قد بنى هذه الدنيا وأقبل على الله عز وجل ليثيبه الله عز وجل على ما عمل في هذه الدنيا. فيما يتعلق بأنه ليس هناك فعل كفعل الله عز وجل على الإطلاق، وما يظن بل ربما تشدق بعضهم يقول إن الله عز وجل خلق ونحن خلقنا أيضا، أنت لو بحثت الآن لوجدت نفسك أمام حقيقة هائلة وهو ينبغي أن يكون قبالتها، ولو كان قبالتها لما تشدق بما تشدق به، إنهم كأنما سبقوا الله عز وجل بما خلقوا. قلوا تعال تعال تعال، أولا أنت ما تخلق من العدم، ثانيا ما شكلته إنما شكلته مما خلق الله تبارك وتعالى. هل هناك عالم من العلماء دخل على المختبر فوصل إلى أنه يخلق من العدم؟ أبدا، وإنما هي مادة إنما يوظفها توظيفات كي يصل إلى تألق معين أو إلى صورة معينة أو إلى مظهر من مظاهر هذا الكون معين، وإلا لا يشارك الله عز وجل في فعل من أفعاله غير أحد على الإطلاق. الله عز وجل متفرد بالفعل، وليس هناك فعل كفعل الله عز وجل، ولا يخلق أي مخلوق من العدم إلا الله. الله عز وجل يخلق من العدم، وما سوى الله تبارك وتعالى مما يسر الله عز وجل على يديه، قد يسر على يديه ما يمكن أن يشكله من المادة التي خلقها الله وطوعها. طبعا أنا بدي أعطي صورة نافرة شوي ما في مشكلة، لكن من أجل أن نصل إلى دقائق من هذه الصور، لو أنه جاء بأسد وقرد وجبلهم مع بعضهم بيطلع نموذج ثالث، لو افترضنا انه جبل الاسد مع القرد، فصار الاسد قردي وصار القرد اسدي، ثم طلع معنا مخلوق ثالث ويفترض انا، قال هي انا سويت مخلوق ثالث. قل له اولا انت خلقت الاسد في الاصل، انت خلقت القرد في الاصل، انت مزجت بينهما، ولولا ان هناك طواعي في الممزوج لما استطعت ان تصل الى نموذج ثالث. وهكذا ترى في كل الامور، حتى الادويه التي نكتشفها بقول الحمد لله رائع جدا، نحن ما نعيب على هذا، وانما فقط هي لون بصائر من اجل ان نقف على ان لا نخلق من العدم. نحن ابدا ما نخلق من العدم، وما قرره علماء التوحيد من الف سنه هو ما زال في حقائقه، لانه تناول الحقائق من معينها، يعني اخذوها من اسسها. اذا كان امر التوحيد في الذات والصفات والافعال بهذه المثابه، مع ذلك يستحيل الا يكون الله عز وجل واحدا في ذاته، ويستحيل الا يكون الله عز وجل واحدا في صفاته، ويستحيل الا يكون الله عز وجل واحدا في افعاله، يعني يستحيل ان يكون الله عز وجل مركبا، ويستحيل ان يكون لله عز وجل مماثل، ويستحيل ان يكون لاحد من خلق الله عز وجل صفه كصفات الله تبارك وتعالى، ويستحيل ان تتعدد صفه من صفات الله عز وجل من جنس واحد، كان يكون له كما قلنا ارادتان مثلا او علمان او سمعان، وانما سمع والمسموعات غير محدد على الاطلاق. هذا ما يتعلق بقضيه ما يستحيل في حق الله عز وجل مما يناقض التوحيد. يقولون العلامة السعد، وهذا من علماء الأمة القدامى، وقد يفسر الآن شمول قدرته سبحانه وتعالى بأن ما سوى الذات والصفات من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداء، بحيث لا مؤثر سواه، وهذا مذهب أهل الحق من المتكلمين وقليل ما هم. ما معنى هذا الكلام؟ حيث نقول إنه ليس هناك ممكن في الوجود، ممكن أنت ممكن تنطلق معي وانطلق، وأنا أترك لك أن تنطلق من الآن إلى أن ينفخ إسرافيل بالصور، امتد في الوجود، امتد في الوجود، كل الممكنات بقدرة الله. ومن هنا لا يمكن أن يكون ممكن في الوجود لا تتعلق به قدرة الله. وإذا كان ذلك كذلك من حيث أن الممكن سبق بعدم ثم وجد، وجوده يحتاج لموجد، موجده الله تبارك وتعالى، إذا كل ممكن سبق بعدم وكل ممكنات سبق بعدم لابد لها من موجد، وهذا الموجد سبق وجوده وجود هذه الممكنات، مع ذلك أنه ليس هناك ذرة بالوجود خارج عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى أبدا وعن إرادته سبحانه وتعالى. لما؟ قال لأن الله عز وجل يخلق ما خصصته الإرادة، فكل مخلوق أراده الله، صحيح العبارة، كل مخلوق خلقه الله يعني أراده الله عز وجل، إذ لا يمكن أن لا يريد الله عز وجل مخلوقا ثم يخلقه أبدا، ولا يمكن أن يريد الله عز وجل أن يخلق مخلوقا ولا يخلقه، ما أراده الله عز وجل أن يكون يكون، وما أراد الله عز وجل أن لا يكون لا يمكن أن يكون بحال الأحوال. إذن هذا الوجود الآن، طبعا نصغر الوجود من باب التخيل فقط، وإلا الوجود ربما كان أكبر من هذا التصور، هو أكبر من هذا التصور حقيقة، نحن ما مخنا أو ما خيالنا، فهي حضرة الخيال عندنا حضرة ناشطة. حينما أقول ناشطة أنا ما أثني على نفسي، كل خيال عند كل إنسان ناشط قد يخمد بالبيئة، البيئة قد تقتل خياله، قد تحاصره في وكل رأسه، قد تمنع عنه الأكسجين في المنام فما بالتنشق حقا، لكن بعموله أنشط ما فيه في الخيال. الخيال إذا قلنا الإنسان مبعض مجموعة أعضاء وأبعاد، الخيال هو أنشط ما في هذا الإنسان، ولذلك التخيل عنده هو من وراء كل ما وصلنا إليه من خيرات في معرفة هذا الوجود. لو الخيال كنا صمكم، أنا إذا ما استطعت أن أتخيل ما وراء الباب، إذا لم أستطع أن أتخيل النظريات التي آتي بها من أجل أن أفسر ظاهرة من الظواهر، إذا كنت كل المخترعات هي ثمرة التخيل، ربه فإذا بك تقف على كل ذرات الوجود من عرشه إلى فرشه إنما أرادها الله تبارك وتعالى، لأنه لا يوجد الله تبارك وتعالى إلا ما أراده، وما أراده الله عز وجل علمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى القضاء والقدر. إذا قلت قضاء وقدر يعني أن الله عز وجل علمه وأراده وأوجده، أوجده بحسب ما خصصته الإرادة، وخصصته الإرادة على وفق العلم، فالعلم والإرادة والقدرة هما أسس القضاء والقدر. القضاء والقدر عقيدة جزئية تندرج فيها صفات العلم والإرادة والقدرة، ولذلك لا يجوز أن يقال القدر يهزأ أو القدر يسخر. أنت يا بني آدم إذا قلت القدر يسخر، كلمة يسخر هذه من صفات الناس، القدر هو قدرة الله، كيف يسخر قدرة الله؟ كيف تسخر إرادة الله تبارك وتعالى؟ أنت لك سلوك، فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله. الإنسان بسلوكياته بأقواله يسخر، أما القضاء يسخر. والله أنت ما مشي حالك حقا، ما أريد أن أنعته بنعت آخر. لو علم أن القضاء والقدر يرجعان إلى القدرة والإرادة والعلم لما فاه بما فاه به. إذن أنا وأنت الأصل بالتصور كل هذا الوجود خلق الله عز وجل. الجدار قائم بقدرة الله تبارك وتعالى، الجبل قائم بقدرة الله عز وجل، الأمواج في المحيطات قائم بقدرة الله عز وجل، السفن التي تنخر عباب المحيطات بقدرة الله عز وجل، هذه الطيارات العملاقة في جو السماء إنما هي بقدرة الله عز وجل. بتقولي هناك آليات، تقولك أنا ما أنكرت الأسباب. وأحيانا المشكلة هناك من تضغى عليه رؤية الأسباب فإذا به ينفي ما وراها، ينفي أن الله قيوم، الحي القيوم القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته. وهذا ترى المعنى معنى عقلي، عقلي محض، لكن كي يذاق كي تتذوق هذه الحقيقة يحتاج إلى قلب منظف مخموم خمة نظفة. القلب المخموم فيه حبور مع الله عز وجل، قلب المخموم ليس فيه من الأجواء القاتلة كالحسد والحقد والغفلة، هذه تحتاج جرد، وهذا لا يتأتى إلا بكثرة ذكر الله عز وجل. وكثرة الذكر لا تتحقق على الدوام إلا إذا كان من أراد أن يصل إلى الله عز وجل أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى ليحقق مقام أن تعبد الله كأنك ترى. هذا هو معنى أن تعبد الله كأنك ترى. ما ينبغي أن تطفو الأسباب على الإنسان على قلبه، أن تبتلع الأسباب قلب الإنسان. ومن هنا نحن على التزام، قدر الله وما شاء فعل. أليس هذا هو النص التي نصبها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هل هذا ينفي الأسباب؟ لا ينفي الأسباب على الإطلاق، وإنما يجعلك محسنا للتعامل مع الأسباب. خذ بالأسباب وكل أمر التأثير إلى الله عز وجل بها. أيضا فيما يتعلق بصفة القدرة، يجب لله عز وجل القدرة، يستحيل بحق الله عز وجل العجز، إذن يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى عاجزا جزئيا أو كليا، يعني لا يمكن أن يقال بأنه هذا الممكن لا يقدر الله عز وجل عليه، لا يصح هذا. ذلك أن القدرة لها طلاقة كالإرادة، إرادة الله عز وجل لها طلاقة وقدرة الله عز وجل لها طلاقة، فما جاز في قدرة الله عز وجل أن تتناوله جاز كل ما تهله. أليس الله عز وجل هو خالق السماوات؟ إذا كان خالق السماوات أيعجز عن خلق الأرض؟ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله يعني مثل أبي جهل؟ وما أبو جهل عكبريت فيما يتعلق بالأرض؟ أقل من عكبريت، يعتبر ذرة بالأرض. لو أخذنا مقاسات معينة بيطلع صفر من مليارات الأجزاء أبو جهل، فلذلك حيث يغفل عن هذه الحقيقة، أوليس هذا في آخر سورة ياسين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال المناطق أو الفلاتفة أو المفكرون إن الذي يقدر على الأكثر يقدر على الأقل. بالبداهة أنا إذا كان بإمكاني أن أعطي 100 درهم أليس بإمكاني أن أعطي درهم واحد؟ أيصح أن يقال والله أنت عاجز عن الدرهم مع أنه 100؟ أنا معي 100. القادر هذا بالبداهة يخاطبنا كتاب الله عز وجل فمخاطبة أولئك العقلاء الذين يهز كلام الله عز وجل أعماق عقولهم. أيضا فيما يتعلق بطلاقة الإرادة، لعلي إذا قلت إنه وجب لله إرادة أقول أمر البدهي الذي مر معنا، ما دليل الإرادة؟ التنوع في الوجود، الوجود نفسه دليل قدرة، التنوع في الوجود دليل إرادة. أنت لو دخلت إلى حديقة وفيها مساكن، المسكبة عبارة عن شيء محوط فيه اختيارات معينة، وجدت في مسكبة من هذه المساكب ريحان، والثانية منثور، والثالثة مثلا زهور من نوع اسواني، والرابعة فيها عراقلية، والخامسة والسادسة، انت ان تدخل تبهر مباشرة، تنسب إنجاز هذا المظهر لمهندس فنان حقيقة، ولا لا يخطر ببالك أنه عاجز، لو كان عاجز لما أظهر هذا المظهر. لكن إذا أردت أن تقول هذا التلوين الآن، تلوينه، لما لم تكن الحديقة مكتبة واحدة؟ بالإمكان أن تكون، نعم بالإمكان أن تكون مكتبة واحدة، حيث تنوعت دل على أن تعالى من هندستها، أنت لماذا نوعتها؟ قال أنا أردت أن تكون، أردت غير قدرت، يعني أبرزت، يعني أخرجت، يعني فعلت، أما أنا أردت. ومن هنا التخصصات هذه، بمعنى هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، هذا يرجع لإرادتي. وأنت ما تبعد كثير، نحن دخلنا على الحديقة، ادخل منها بسرعة وادخل على حديقة نفسك. أنت في داخل الإنسان هل أعضاء واحدة أم ما لا يعد من الأعضاء؟ هل مهمة واحدة أم ما لا يعد من المهام؟ هل كل عضو من الأعضاء له مهمة مذهلة؟ هل البنكرياس عملها كعمل المرارة أو عمل الكبد مثلا هو آية من آيات الله تبارك وتعالى؟ هل الأمعاء الدقيقة عملها كعمل الأمعاء الغليظة؟ هل الاثنى عشرية تعمل كما تعمل المضخات في الفم حتى هذا الريق؟ قال لا، هذا الإنسان، هذه حديقة الإنسان الآن، هذه التنوعات الآن ألا تدل على إرادة؟ إرادة غير قدرة، القدرة إنجاز، والإرادة تنوع وتنويع. حيث ثبتت الإرادة بالنص والدليل الكوني، ينبغي أن نقطع بأنه لا يفعل الله عز وجل فعلا بالإكراه، والإكراه العقلي المقصود به هنا، الإكراه العقلي، ما الإكراه العقلي؟ أن يكون الله عز وجل مجبرا على أن يفعل فعلا من الأفعال، يفعله باختياره، هو الفاعل المختار سبحانه، يفعل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ويختار، يخلق غير يختار، يختار من المشيئة، يخلق الله. وإذا قدر الله وما شاء فعل، ما شاء فعل، فعل يرجع القدرة، وما شاء يرجع للإرادة. إذن ليس الله تبارك وتعالى فاعلا بالإجبار أو بالإكراه، وإنما فاعل بالاختيار سبحانه وتعالى. هناك مسألة لعلها من دقائق المسائل قد قررها العلماء، باختصار أنا أسوقها إذا لم أجد فرصة لإتمامها، لكن أعطي ما ينبغي أن يؤخذها هنا، ثم نكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم لأهمية هذا الموضوع. قال العلماء: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت. يعني من الناس من قال هذا الوجود معلول لعلة، ومن الناس من قال هذا الوجود يعمل بطبيعته، طبيعيون يعمل بطبيعته، النبات طبيعته هكذا، والحرارة طبيعتها، النار طبيعته هكذا، والماء طبيعته بالطبيعة. نقل عند اثنين فقط، العلة والطبع. نأتي الآن لنتعرف إلى من العلة. الطبع هو أن يعمل من نسب له الطبع بالذات، ذاته هكذا وضع بهذه الشكل ووجد ذاته بهذه الصورة. لكن العلة هي ارتباط أمر بأمر، ارتباط عقلي لا ينفك. من مثل رفعت إيدي أنا ونزلتها، حركت إيدي وردتها إلى ما كانت عليها، ما الذي تحرك بحركة يدي؟ الساعة. هل أنا حينما حركت الساعة يمكن أن تقف الساعة ولا تتحرك، أم تتحرك الساعة بحركة اليد؟ إذا تحركت الساعة بحركة اليد معنى ذلك أن حركة اليد علة، والمعلول حركة الساعة، يعني لولا حركة اليد لما تحركت الساعة. إذا الساعة نتاج حركة اليد، ومن هنا العلة والمعلول أمران، الطبع شيء واحد. يقول المشايخ حركت الخاتم مع الأصبع هذه علة ومعلول، وبين الله تبارك وتعالى أنه قد أنشأ هذا الوجود بالاختيار، ولو شاء الله عز وجل ما أوجد ذرة، إذ لا يجب على الله عز وجل أن يوجد شيئا، لا يجب، وإنما منح الله عز وجل هذا الوجود بما منحه من مظاهر الوجود. وعلى هذا إذا دخلنا الآن لقضية الطبع بعد العلة، هل الكون هذا معلول لعلة؟ ما معنى معلول لعلة؟ هذا الفلاسفة القدامى قالوا هذا الكون معلول لعلة. قلنا وما علته؟ قال علته الله، بمعنى أن الله علة الكون. طبعا هنا بعد عن المستشفيات أنت، لأنه متى ما قلت علة ودخلت في المستشفى مع الطبيعين تابع، أنا نفسي ذهني بالشتة. حينما أقول علة يعني سبب، العلة سبب، لكن ارتباط العلة بالمعلول ارتباط عقلي لا ينفك. قلنا مثل حرف اليد والأصبع والخاتم، ما بتنفك، ما بصح أن أحرك أصبعي وخاتمي يبقى ثابتا طبعا ما عندي خاتم. إذن هذا الكون معلول للعلة، ما علته يعني الله عز وجل. أول ما يؤخذ على هذا القول هو كفر طبعا. قلنا ومن يقول بالطبيعة أو بالعلة فذاك كفر. سبب الكفر هنا أنه خارج قدم الكون، لأنه حركة الخاتم لا تتأخر عن حركة الأصبع، ما تتأخر. إذا قلنا الكون علة لهذا الوجود، مع ذلك أن هذا الوجود موجود مع علته، ما بصح يأتي المعلول بعد العلة بزمان. ما بعضهم هذا قول بالعلة. أيضا موضوع الطبع، الآن نحن نعيش في غفلات، من هذه الغفلات النار تحرق بذاتها، مو صحيح. الله عز وجل يخلق الإحراق عند النار. الماء يروي بذاته، الماء لا يروي بذاته، ولم يخلق الله عز وجل الري. الطعام يشبع بذاته، الطعام لا يشبع بذاته. وضربنا مثل حتى قريب، قال لي ممكن، لأن ترى المسألة هي مسألة فكرية على فكرة، لكن هذا الفكر ينبغي أن يقوم على التوحيد. ومعنى أن يقوم على التوحيد، أنا بالنسبة لي كنت جائعا فأكلت فشبعت، الآن أربط بين الأثر والمؤثر، نحن هكذا. فأجد نفسي أمام شبع مقابل طعام، عطش شربت ارتويت، إبريق الشاي وضع على النار صار يفور. المعطيات، التعامل مع النار والماء والطعام والدواء حتى، هذا التعامل يبعث في نفسي العلاقة بين الماء وبين الري علاقة متماسكة. لكن وإن كانت متماسكة أنا ما أنكر الأسباب ولا المسببات ولا العلاقة بين أسباب ومسببات، لكن ينبغي أن أرجع إلى الله خالق كل شيء. معنى ذلك أن التوحيد في الأفعال ونفي التأثير عن الأسباب يرجع للنص، يعني الاعتقاد. قلنا له حتى أقرب المسألة فقط، في الآن إبر معينة جديدة على فكرة على الساحة، هذه لمرضى السكر، هي تقيم توازن في السكر في الدم، توازن. ويمكن لبعضهم أن يستغني عن الأنسولين إذا كان من أصحاب الأنسولين. السكتوزة هذه يأخذ منها جرعة من الأثار. لاحظ الأثار، أكون أنا جريعا فأخذ جرعة من السكتوزة هذا، أشعر بشبع عجيب، علما بأنه معدتي فارغة هي في الأصل. قلنا للطبيب بس ممكن تشرح لي، لأنه أنا حقيقة مخي شوي سميك بحاجة أتعرف شو القصة. قال ترسل المادة نفسها، ترسل إشارات الدماغ أنه هذا شبع. إذا ما ذلك أن الشبع رسالة ترسل من المعدة لا من الطعام. المعدة حيث امتلأت حيث امتلأت، ولذلك بعضهم يقول لق اللقمة لوكها أكثر من مرة، فهناك عدة مضغات ترسل إشارة للمعدة بأنك قد مضغت 6000 أو 6 مليارات بعضهم لوكي، حتى ترسل المعدة أنه خلص هذا شبع. إذا الشبع شعور، أنا ما أنكر أن المعدة امتلأت وامتلاءها أرسل هذه الرسالة، لكن هذه المكتوزة المعدة ما زالت فارغة. إذا يخلق الله عز وجل وأسباب كثيرة جدا في هذا الوجود، ليس في البكتوزة وغيرها، كل ما سوى الله من الأسباب ثابت. لكن هل هو يؤثر بذاته؟ لا يؤثر بذاته. أنا أعمل فيه قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وأعمل فيه قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وأعمل فيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، الحمد لله الذي رزقني هذا وكساني من غير حول مني ولا قوة، وهكذا في كل شأن من شؤون التوحيد، توحيد الله عز وجل في الأفعال وتوحيد الله عز وجل في الأفعال يدخل في ضمن هل هناك ما يشهد عن قدرة الله عز وجل من هذا الوجود؟ أبدا، لا تأخذ ذرة من ذرات هذا الوجود عن تناول قدرة الله، بل ما وجد ما سوى الله تبارك وتعالى إلا بقدرة الله وبإرادة الله، وقد علمه الله عز وجل من الأسد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.